رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إخوتي في الله، في هذه الأحاديث بيان لطريق المحجة وإقامة للحجة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ففي الحديث الأول فيه أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون الأعراب لجرأتهم في الأسئلة، فإنهم أحيانا لهيبتهم وإجلالهم وإعظامهم للنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يسألون إلا عن أمر ضروري لا بد منه. وهذا الأعرابي جاء وسأل هذه الأسئلة، وهي الطريق الذي يقربه إلى الله جل وعلا، الطريق الذي يدخل به الجنة، فإنه قد طلب منه أن يبين له الطريق الذي يبين له الذي يدخله الله به الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. وفي حديث آخر أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. وفيه من الفوائد أيضا أن من أدى الفرائض الرئيسة أركان الإسلام بعد عبادة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وابتعد عن المحرمات، فإن هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الجنة. لأن الناس أقسام ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالأعلاهم درجة هم السابقون بالخيرات، وهم الذين قال الله فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهم أهل الإحسان الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ثانيا درجة المقتصدين، وهم الذين يقتصرون على الفرائض ويجتنبون المحرمات، ولم يكن عندهم مزيد من التطوعات التي توصلهم إلى درجة الإحسان، وهم السابقون بالخيرات. فهؤلاء على خير أيضا، وهم من أهل الجنة أيضا. والصنف الثالث: الظالم لنفسه، وهو المسلم الموحد الذي يوافي ببعض ذنوبه التي دون الكفر، فمثل هذا تترتب عليه أربعة أحكام. الأمر الأول، طبعا هذا عند في مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب المخالفين سأبينه. فمثل هذا تترتب عليه أربعة أحكام عند أهل السنة. أولا، أنه لا يخرج من ملة الإسلام طالما أنه ظالم لنفسه فيما دون الشرك بالله عز وجل وفيما دون الكفر بالله عز وجل، فهو لا يخرج من ملة الإسلام مهما ارتكب من الكبائر التي دون الكفر ما لم يكن مستحلا لها. وثانيا، أنه لا يعطى وصف الإيمان الكامل ولا يسلب الإيمان بالكلية، لا يدعى أنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج، بل يقال عنه إنه مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق، مؤمن فاسق أو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته. وثالثا، أنه إن وافى بكبائره فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ورابعا، أنه إذا أدخل النار بذنوبه فإنه لا يخلد فيها، طبعا دليل الثالث قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرابع، أنه إن دخل النار والعياذ بالله وإياكم من النار فإنه لا يخلد فيها، وإنما الذي يخلدون هم الكفار، ولا بد أن يخرجوا منها بعد تمحيص وتطهير كما جاء من أحاديث الشفاعة ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية مثقال حبة، وفي رواية مثقال خردلة، وفي رواية مثقال برة، وفي رواية مثقال شعيرة، بل جاء في حديث الشفاعة أنه يشفع المؤمنون، تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون والصالحون وغيرهم ممن جاءت فيه أحاديث أخرى مثل شفاعة الأطفال ونحو ذلك. ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، ولا بد أن يكون معهم أصل الإيمان ولا شك. وإذن الناس درجات والجنة درجات، كما أن النار والعياذ بالله من وإياكم منها دركات، الجنة درجات والنار دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من الفوائد أيضا حرص الصحابة على فعل الخير وعلى السؤال عما ينفعهم وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته كل ما ينفعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. من الفوائد أيضا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته أهل التوحيد بأن من اتصف بهذه الصفات العظيمة فإنه من أهل الجنة، فإن هذه الصفات أهل الجنة، فعل المأمورات واجتناب ماذا؟ المحظورات، هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الجنة، فعل المأمورات واجتناب المحظورات ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، فهو بذلك ينال دخول الجنة. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما يدل عليه الحديث الثاني عندما سأله الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال له قل لي شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني بين للطريق الذي يوصلني إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الجملة شاملة لخيري الدنيا والآخرة، شاملة لخيري الدنيا والآخرة، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذه الكلمة الجامعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وهو اللفظ القليل الذي يندرج تحته المعنى الكثير. من الفوائد أيضا أن التوحيد هو أساس قبول أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث الأول تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وجاء في الحديث الثاني قل آمنت بالله، والإيمان بالله يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة كما يشمل الإيمان بأركانه المعروفة الستة. كما يشمل الإذعان والتسليم، فإذا قال المسلم آمنت بالله فإنه لا بد أن يكون قائلا ذلك بقلبه معتقدا، قائلا ذلك بلسانه معتقدا بقلبه عاملا بجوارحه، فيدل دلالة واضحة، أو هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن التوحيد هو أساس كل عمل وهو الذي يجب أن يبدأ به لا بغيره، والذين يبدأون دعواتهم بغير التوحيد مصيرهم الفشل لا محالة، مهما طبلوا ومهما قالوا ومهما فعلوا أية دعوة لا تنطلق من توحيد الله من هذا الأساس العظيم فإنها دعوة غير إسلامية. والذين يهتمون بجوانب من الدين تاركين التوحيد فدعواتهم فاشلة وعلى غير منهج السلف الصالح، بل إن البعض منهم يدعو إلى أمور ربما يوافقك عليها حتى الكفار، لكن دعوة التوحيد هي المحك، هي التي تفرق بين الحق والباطل. ولذلك فإن كفار قريش أفقه من بعض أصحاب الدعوات البدعية المعاصرة الذين يقولون لا يصلح البدء بدعوة التوحيد لأنهم لم يفقهوا ذلك ولم يفهموه، فتراهم يطوفون بالقبور ويذبحون لأهلها من دون الله عز وجل ولا يشعرون أن ذلك شرك بالله تبارك وتعالى، بل ربما أنكروا عليك لو أنكرت عليهم ذلك، فصار الكفار أفقه منهم، أفقه منهم. الكفار فهموا لما طولبوا ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، قالوا أجعل الآلهة ماذا إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أدركوا مغزى ماذا هذه الدعوة، وأنها تدعو إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه. ولذلك جاء في الحديث الأول تعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فالتوحيد هو أساس الأعمال وأول واجب على المكلف، لا يصح أن يقال إن أول واجب على المكلف هو القصد أو هو النظر أو القصد إلى النظر أو كلمة أسوأ من هذا كله والعياذ بالله، وهي ماذا؟ وهي الشك. يقول أهل الكلام الذين تركوا الكتاب والسنة واستعاضوا عن ذلك بعلم الكلام وجراب الكلام وعلم المنطق، يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر، يعني التفكر، مجرد التفكير في ذات الله أو القصد إلى النظر، تنوي النظر، أو على الأقل ماذا؟ الشك. يعني منطلق إيمانهم هو ماذا؟ هو الشك والعياذ بالله. وهذا تجدونه مكتوبا في كثير من كتب أهل الكلام التي يسمونها يظنون أنها هي التوحيد، مثل مواقف الأيجي ومثل الجوهرة وشروحها وشرح ابن عاشر وشروح ابن عاشر وأم البراهين الكبرى والصغرى وغيرها من الكتب التي تخلو من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تعتمد اعتمادا كليا على علم الكلام الذي لا ينفع والعياذ بالله، وهو علم خطير بل في غاية الخطورة. والأمر الخطير هنا أن عدم البدء بالدعوة إلى التوحيد بإجماع العلماء أنه مبدأ فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة جل دعوته مركزة على ماذا؟ على التوحيد، ولم يشرع من الشرائع طيلة 13 سنة إلا القليل وعلى رأسها الصلاة، بل إن الصلاة لن تفرض إلا في السنة 10 من ماذا؟ من البعثة، ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء. لذلك نقول للذين يبنون دعوتهم على غير التوحيد إن منهجهم هذا هو أفسد منهج اخترع في هذه الأزمنة، أفسد منهج، بل هو منهج فاسد على الإطلاق لا خير فيه، حتى ولو وجدوا استجابة في بادئ الأمر إلى بعض الأمور، فإنهم إن لم يقيموا دعوتهم على التوحيد فإنها دعوة في غاية الفساد. ثبت في الصحيحين أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لم ينتقل إلى الصلاة التي هي أول واجب بعد الشهادتين والتي من تركها كفر، لم ينتقل إليها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن بين له أساس الدعوة وهو ماذا؟ وهو التوحيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما رد على الأشاعرة في أن أول واجب هو النظر أو القصد للنظر أو الشك، يقول نقلا عن رجل سماه السمناني، يقول إن هذه العقيدة، يعني أول واجب على المكلف هو القصد أو النظر، يقول إن هذه من بقايا عقائد المعتزلة عند الأشاعرة. ذكر هذا في فتح الباري، يقول إن هذا يعني ماذا؟ الكلام على أن أول واجب على المكلف هو إيش؟ هو النظر والقصد للنظر. يقول إن هذا من بقايا ماذا؟ من بقايا الاعتزال في المنهج الأشعري، وما أكثر بقايا الاعتزال، والتي على رأسها تأويل صفات الرب سبحانه وتعالى. فلا بد من بناء الدعوة على توحيد الله الخالص. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فانتبهوا إلى هذه الدعوات الهدامة، سواء كانت منها الدعوات السياسية التي تعلق الناس بالسياسة وتشغلهم بالاشتغال بأمور السياسة عن توحيد الله الخالص، أو تلك الدعوة الصوفية المقنعة بدعوى الزهد والورع، والتي تبني جل أعمالها على المنامات والقصص والأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة والضعيفة. إذن المنطلق الأول والأخير هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديثين، في الحديث الأول قال تعبد الله وإيش؟ ولا تشرك به شيء. والحديث الثاني قال ماذا؟ قل إيش؟ قل آمنت بالله ثم استقم. فلا بد من التوحيد والإيمان أولا، وهما مترادفان في مثل هذين الحديثين. من الفوائد أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أنه لا بد لتحقيق التوحيد من أمرين. الأمر الأول إفراد الله تعالى بالعبادة، والأمر الثاني أن ذلك لا يتحقق إلا بماذا؟ ها؟ لا، المتابعة هذا شرط آخر، أنه لا بد من الكفر بما بكل ما يعبد من دون الله، كما قال الله جل وعلا حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، أي لا معبود بحق إلا الله. ومن فسرها بغير هذا المعنى فهو تفسير فاسد مردود عليه. فمن فسر من لا إله إلا الله بمعنى لا موجود إلا الله فهذا فاسد، ويلزم منه القول بوحدة الوجود. ومن قصره على الخالقية أو الحاكمية فقد دلس وترك بعض معانيه. فأدق معنى لمعنى لا أدق كلام لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله. فمن فسره من الجماعات المعاصرة بأنه لا حاكم إلا الله ولا خالق إلا الله لم يثبت إلا توحيد الربوبية، وهذا أمر يثبته حتى الكفار. وهل نفعهم هذا الإثبات؟ ها؟ ما نفعهم، لأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا ينفع صاحبه إلا إذا حقق لازمه وهو توحيد الألوهية. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلابد من الولاء والبراء، الولاء لله والبراء من كل ما يعبد من دون الله، كما قال الله عز وجل حكاية عن خليه إبراهيم أيضا: وإذ قال إبراهيم لأبيه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم ماذا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى إيش؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فانتبه يا عبد الله، لا يدلس عليك المدلسون الذين قصروا الدعوة إلى الله عز وجل على الحاكمية أو على الخالقية، فإن هذا أمر لم ينازع فيه إلا القليل من الناس، بل إن بعض الكفار يؤمنون به، إلا أنه لم ينفعهم حيث لم يحققوا التوحيد. فالذي يقول لا حاكم إلا الله ولا خالق إلا الله ويرى أنه معنى لا إله إلا الله، وهو يطوف بالقبور ويذبح لأصحابها وينذر لهم ويستغيث بهم ويطلب منهم العون والمدد ويتضرع إليهم ويخافهم خوف السر، هل حقق معنى لا إله إلا الله؟ ها؟ أبدا، والله لا قيمة لقوله هذا ولو رددها إلى يوم القيامة، ولو كان يرقص بها من الفجر إلى طلوع الشمس مثل ما يفعله البعض من الناس، يتخذونها بشكل إيش؟ رقصات، لا إله إلا الله لا إله إلا الله بصوت جماعي، فإذا فرغ منها ذهب إلى صاحب القبر وذبح له وطاف به، إذا فرغ من هذا الغناء الذي يردده وهذه الرقصات يهزون رؤوسهم ويرددون لا إله إلا الله، هذا لا قيمة له. لأمرين: الأمر الأول أن كثيرا ممن يردد ذلك يتعلقون بأصحاب القبور، والأمر الثاني أنه نطق بها على غير ماذا؟ ها؟ على غير الهيئة التي يتعبد بها الله سبحانه وتعالى، فهز الرؤوس وتردادها بشكل غنائي كما يفعله بعض الجهلة تقليدا لبعض شيوخ الطرق الطاغوتية المتصوفة، فإن ذلك في غاية الفساد وفي غاية البعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يمنعه تردادها هذا من أن يذهب إلى ميت في قبره ليذبح له أو ينذر له أو يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يسأله تلك الأمور التي لا تسأل إلا من الله تبارك وتعالى. من فوائد هذين الحديثين أيضا أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. دعوى الإيمان بدون عمل كفر بإجماع المسلمين، وقد أجمعوا على أن من ترك العمل بالكلية وإن ادعى الإيمان فإنه ليس بمسلم. هذا الإجماع نقله الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ولذلك فإن المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، مرجئة الجهمية كفرة، الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما مرجئة الفقهاء الذين يرون وجوب العمل لكن لا يرون أنه يدخل في مسمى الإيمان فقد أصبحوا مطية للمرجئة الغلاة بهذا المعتقد الفاسد، ونسبتهم إياه إلى الإمام أبي حنيفة ربما قال به في أول وقته، لكن في قصته مع حماد بن زيد ما يدل على أنه يعد العمل من ماذا؟ من الإيمان رحمه الله. فلا متمسك لمن يدعي أن الإمام أبو حنيفة أن الإمام أبا حنيفة قد بقي على القول بأن العمل ليس من الإيمان، بل إن النصوص الصحيحة وكما قلت لكم قصته مع حماد بن زيد عندما تلا أو قرأ رجل أي الإيمان أفضل وذكر الأحاديث التي أطلق فيها الإيمان على العمل، قال لما لم ترد عليه أيها الإمام؟ قال ويحك أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استنتج كثير من أهل العلم أن هذا القول من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجميع الأئمة وأسكنهم فسيح جناته وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، أن ذلك دليل على رجوعه عن الإرجاء المنسوب إليه وهو قوله إن العمل ليس من الإيمان أو ليس داخلا في ماهية الإيمان. فقوله ويحك ألا تراه أو ألا تسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على إقراره إن شاء الله تعالى بأن العمل من بأن العمل ماذا؟ من الإيمان، فلا ينسب إليه ما كان يقول به سابقا. فلنتنبه لهذا، فإنها مسألة مهمة جدا. العمل من الإيمان، والإيمان قول وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدركت 1000 من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد بوب له الإمام البخاري وكذلك مسلم وغيره من الأئمة بعناوين تدل على هذا المعتقد الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة والذي يجب المصير إليه وعدم التهاون به. فالحديثان يدلان على أن العمل من الإيمان، ويؤيد ذلك كما قال الشيخ رحمه الله كما قال الشيخ السعدي هنا قول الله عز وجل في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن الدلائل على أن الإيمان على أن العمل من الإيمان كثيرة، منها أن الله عز وجل أطلق على الصلاة اسم الإيمان والصلاة عمل. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بإيمانكم هنا؟ الصلاة إلى بيت المقدس ليطمئن المؤمنين إلى صحة صلاتهم قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. ومما يدل لذلك أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، فالأخلاق عمل، وقد سماها ماذا؟ إيمانا. ومن ذلك حديث وفد عبد القيس الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم. ونصوص كثيرة التي تدل على هذا المعنى، وهو أن العمل من الإيمان. فتنبهوا لهذه النصوص، وقفوا عندها ولا تحيدوا عنها، واقرأوا كتب السلف التي كتبت في هذا الباب، مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن مندة، والإيمان للشيخ ابن تيمية رحم الله الجميع، والتوحيد لابن خزيمة، والسنة للخلال، والسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وشرح السنة للبغوي، والشريعة للآجري، والإبانة لابن بطة، وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي، وغيرها من كتب السلف التي تبين هذه المسألة. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. انظر كيف ذكر القلوب والأعمال معا. من هنا قرر السلف بأن الإيمان قول وعمل، والعمل يشمل، والقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب مثل الصدق واليقين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، ومثل نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والثالث عمل القلب كالإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والخشوع والخضوع والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب التي هي أكثر من أعمال الجوارح. وأعمال اللسان ما لا يؤدى إلا به، كالذكر وتلاوة القرآن، والذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحو ذلك. والخامس أعمال الجوارح كالصوم والصلاة والزكاة والجهاد ونحو ذلك، والحج والجهاد ونحو ذلك. هذه المسألة في غاية الأهمية، يجب أن يهتم بها المسلمون، وأن يكونوا على بينة من أمرهم في ذلك، ويسيروا على معتقد السلف في هذه المسألة. وفي هذين الحديثين بيان الطريق الموصل إلى الجنة، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. طيب، لو سأل سائل فقال: في هذين الحديثين، في الحديث الأول، الحديث الثاني يشمل كل شيء، لكن في الحديث الأول اقتصار على ماذا؟ على بعض المسائل كالتوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فماذا عن الصوم والحج وما إلى ذلك من الواجبات؟ وهل من اقتصر على الصلاة والصوم بعد تحقيق التوحيد يعد مؤديا لجميع ما أوجب الله عليه؟ والجواب على ذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن ذلك كان السؤال كان قبل أن يفرض الصوم والحج وبقية الشرائع الأخرى. والوجه الثاني أن المسلم إذا أدى هذه الأمور سهل عليه أداء غيرها من باب أولى وأحرى، ويبعد أن يؤدي هذه الأشياء ثم يترك بقية الواجبات. والجواب الثالث، ولعل هذا هو الأولى، والجواب الثالث أن يقال إن الصلاة هي أظهر العبادات البدنية، والزكاة هي أظهر العبادات المالية. فإذا سهل على العبد أداء الصلاة التي هي خمس صلوات في كل يوم وليلة، وإذا سهل عليه إخراج شيء من ماله الذي كثيرا ما تظن به، فإنه إذا حقق هذين الأمرين بعد التوحيد فإن امتثاله لبقية الأمور سوف يتحقق إن شاء الله تعالى. وعلى أي حال فقد يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر النص من القرآن والسنة على رؤوس المسائل، لأنها إذا امتثل غيرها، وإذا تركت فترك غيرها هو من باب أولى. هذه بعض الفوائد التي اشتمل عليها هذان الحديثان، والخلاصتان اللتان ذكرهما الإمام السعدي رحمه الله تعالى يعني في غاية الأهمية، وفيهما إشارات إلى أمور عظيمة، فينبغي الحرص على قراءة هذا الكتاب والاستفادة من الفوائد التي نص الشيخ عليها من خلاله. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. ويأتي الآن دور الأسئلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.